سائل يقول: فضيلة الشيخ، يكثر في هذه الأيام وقد يكثر في الأيام القادمة أكثر خروج بعض الشباب للدوران في البراري، خروج بعض الشباب للدوران في البراري ويسمى عندهم التطعيس، فنجد بعضهم يمضي جل ليله يجوب الرمال صعودا ونزولا، ومن جراء ذلك نتج ما يلي: أولا، تحميل السيارات أكثر مما تطيق ولربما أفسدها وقصر من عمرها. ثانيا، إزعاج الناس وإيذائهم خصوصا إذا جلس الرجل مع عائلته. ثالثا، إتلاف ما من الله به من نبات فلا تكاد تجد مكانا على أو نزل إلا وقد أفسدته السيارات. رابعا، ما حدث من حوادث رهيبة ذهب ضحيتها بعض الناس أو أصابهم بعض الجروح والكسور. خامسا، ما يفعله بعضهم من قفز للسيارات بالدراجات النارية، وذلك بأن يجعل السيارات مصفوفة تحت كثبان الرمال ثم يأتي السائق في دراجته من أعلى الكثبان ويقفز إلى الجهة المقابلة، فما حكم ذلك كله؟ وبما تنصحون الأولياء وما توجهون به الشباب وما توجيهكم للجهات الأمنية؟ كل هذه الأشياء التي ذكرها السائل كلها محورة، وبعضها يقع كثيرا وبعضها قليلا، والواجب على الشاب المسلم أن يعرف قدر نفسه وأنه مسلم مؤمن بالله عز وجل ممتثل لأمره. وفي هذه الأشياء من المفاسد ما هو ظاهر: إضاعة المال، إفساده، الخطر العظيم، إيذاء المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أن الفاعل لهذا لا شك أنه سفيه، وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أما الجهات الأمنية فإن الواجب عليها أن تمنع ما فيه الشر والفساد بقدر المستطاع، ولكن هناك شيء آخر أو خطوة أولى قبل تدخل الجهات الأمنية، وهي الشباب الذي له قول مقبول عند الآخرين، ينبغي أن يكثر التحذير من هذا وبيان أن هذا مناف للشرع والعقل والحلم والرجوع. وعلى أولياء الأمور الذين يستطيعون أن يمنعوا أبناءهم من ذلك عليهم أن يمنعوهم، أن يمنعوهم حتى من الخروج إذا كان خروجهم على هذا الوجه. ولكن إن شاء الله تعالى أن الشباب سوف يرعوي وسوف يعلم أن هذا ليس من مصلحته بل هو من مضرته دنيا وأخرى، وحينئذ يغلب جانب العقل على جانب السفر وجانب الصلاح على جانب الفساد.